أشعر بتكريم وفخر لأني بمعرفتك فخور والعذر منك في القصور حتى لو الدنيا تدور تبقى على مر الدهر غالي على الغالي تمور تفداك روحي والعيون تفداك روحي صديق لأنك لو صدري يضيق أدري بتعرف وش بلاي وأدري بأن شوفك دواي الله كم من يوم راح كنا بها نضحك سوا نبكي سوا وجراحنا نفس الجراح واليوم جاء وقت الوداع واصعب معانيه الضياع والدمع ما منا عذر والدمع ما منا عذر لكن جسد فارق جسد وارواحنا متواصلة نبقى على ذاك الوعد درب الأمل بنواصل.